الزوجة لا يأتيها إلا إذا حل التحلل الثاني. فهمتم يا جماعة؟ طيب، لا يعني لا، لو أن الإنسان يوم العيد رمى ونحر وحلق وطاق وسعى وأتى أهله بعد ذلك، لا شيء عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.